نعود ونذكر ببعض دروس الأقلام اللي أخذناها في الدرسين الماضيين. ذكرنا أن الدلالة تنقسم عند الجمهور إلى دلالة منطوق ودلالة مفهوم، وعرفنا أن دلالة المنطوق هو ما دل عليه اللفظ في محل النطق، لكن ذكرنا تقسيم للمنطوق أن المنطوق ينقسم إلى قسمين. ممكن واحد يذكرنا الصريح و لا خلاص عكس الصريح، غير صريح، صريح وغير صريح، منطوق صريح ومنطوق غير صريح. لكن المنطوق الصريح يشمل ماذا مما أخذنا من الدلالات التي مرت في بداية هذه الدروس؟ يشمل ماذا؟ يشمل ما وهي يشمل المنطوق صريح. إذن على هذا قال إنها أن المنطوق الصريح يتضمن أو يشمل دلالة المطابقة ودلالة التضمن ودلالة اللزوم. طيب وماذا بقي للمنطوق غير الصريح؟ ماذا بقي؟ نعم أيوة. إذن دلالة المنطوق الصريح هو دلالة المطابقة ودلالة التضمن، والمنطوق غير الصريح دلالة اللزوم. تمام، هذا التقسيم صحيح. تكون دلالة المنطوق الصريح يشمل دلالة المطابقة والتضمن، والمنطوق غير الصريح يشمل دلالة اللزوم. طيب ما هي دلالة المطابقة؟ دلالة المطابقة أذكر مثال، يعني ذكرنا مثال بالسيارة وبالبيت وبالإنسان. دلالة المطابقة حتى بالمعنى. لا غير مثلا التبادل، لها علاقة اللفظ والمعنى، هي هكذا، هي هذه الأنواع الثلاثة من باب علم المنطق، هي علاقة اللفظ بالمعنى، علاقة اللفظ بالمعنى. فدلالة اللفظ على المعنى إما أن يدل اللفظ على كل معناه، أو أن يدل اللفظ على جزء من معناه، أو أن يدل اللفظ على معنى خارج على معنى اللفظ لكن لازم له. فهذه كلها أنواع من علاقة بين اللفظ والمعنى. فالمقصود دلالة المطابقة ما هي؟ جميع معنى، دلالة اللفظ على جميع معنى يطابق اللفظ يطابق المعنى. طيب دلالة التضمن انتبه على جزء من معنى. المثال أحيانا يخليك تستحضر المعنى، مرات تنسى المعنى لكن تستحضر المثال. ذكرنا مثال في دلالة المطابقة مثلا قلنا الإنسان حيوان ناطق، فيكون بمعنى أن الحيوان ناطق تشمل لفظ الإنسان. كذلك البيت يدل على جميع أجزاء البيت، السيارة تدل على المطابقة على جميع أجزاء السيارة وهكذا. طيب دلالة التضمن، دلالة التضمن قلنا دلالة اللفظ على جزء المعنى. فمثلا في الإنسان يدل على مثلا على معنى الحيوان أو الناطق، كل هذا حدة، هذا بدلالة التضمن. البيت يدل على مثلا الغرف أو النوافذ أو الأبواب، هذه كلها من باب التضمن، دلالة التضمن، وهكذا السيارة وغيرها. طيب هذا إذن دلالة المنطوق. الآن نأتي لدلالة المنطوق، تشمل دلالة المطابقة ودلالة التضمن. طيب خلينا احنا من الكلام هذا، اعطينا من ناحية المصطلح الأصولي. اخذنا دلالات، الآن احنا في أصول الإمام مالك، اخذنا الأصل الأول اللي هو الدليل الأول، الدليل الثاني، وبدأنا في بقية الأدلة فتذكرون ما هو الدليل الذي بدأنا بها في من أدلة الإمام مالك؟ هو نص الكتاب والسنة. النص، النص والنص، ما معنى النص الاصطلاح؟ ما يا امتحان مفاجئ. لا يحتمل غيره، هو اللفظ الذي لا يحتمل الا المعنى الواحد. هذا النص، هذا في الاصطلاح ذكرنا، ذكرنا طبعا. اذا هذا النص. والظاهر الثاني، الدليل الثاني هو الظاهر الذي يحتمل معنى الراجح والمرجوح. طيب، والراجح هو الظاهر، والمرجوح دل عليه دليل يسمى مؤول. طيب، هذه الانواع الثلاثه تدخل في ماذا؟ في المنطوق الصريح ولا غير الصريح؟ هذه الانواع الثلاثه، النص والظاهر والمؤول، في الصريح، منطوق الصريح. اذا انتهينا الان من المنطوق الصريح، ناتي الى المنطوق غير الصريح. قلنا انه هو من باب دلاله اللزوم. ماذا يتضمن؟ ذكرناها ذكر، لم ناخذها لكن ذكرناها. منطوق غير الصريح قلنا انه هو يشمل ويدخل فيه دلاله الاقتضاء ودلاله الاشاره ودلاله الايماء والتنبيه، ثلاث انواع. هذه سناخذها اليوم بعون الله. اذا هذا هو المنطوق غير الصريح. فالقسمه ثنائيه، المنطوق ذكرنا ان الدلالات دلاله منطوق ودلاله مفهوم، هذا المقصود. الان قسمنا المنطوق الى منطوق صريح وغير صريح، نرجع الى دلاله المفهوم. دلاله المفهوم قلنا ان المفهوم اخذناه ومر علينا ينقسم ايضا الى قسمين، وهما مفهوم مخالفة وموافقة. هو الأصل موافقة والمخالفة، لأنه هو الأولى والأقوى. أخذنا مفهوم المخالفة، ذكرناه في الدرس الماضي، وذكرنا أنه إثبات حكم المنطوق، نقيض حكم المنطوق المسكوت عنه، وهو أنواع بحسب القيد الذي قيد به حكم المنطوق. فإذا قيد بشرط فالمفهوم يسمى مفهوم شرط، وهكذا غاية، مفهوم الغاية، مفهوم العدد، مفهوم الصفة وغير ذلك. نكمل هذه الأنواع الآن، نعتبره كيف الواجب. نريد الدرس الماضي القادم إن شاء الله تأتوني بخلاصة الكلام هذا، تقسيم دلالات، وما نأخذه الآن إن شاء الله من أنواع الدلالات الأخرى نريدها يعني حاول تكون في صفحة مثلا، تأتي بدلالة المنطوق، دلالة تنقص المنطوق، دير سهم منطوق ومفهوم، تنزل من المنطوق منطوق صريح وغير صريح، وهكذا المفهوم مفهوم موافقة ومخالفة، وتذكر كل تحت كل قسم ما يتضمنه ويشمله. ولو أتيت ببعض التعريفات تكون أفضل، فحاولوا تجيبوها إن شاء الله الأسبوع القادم. إذا أخذنا أنواع دلالات مفهوم المخالفة، ذكرنا منها مفهوم الشرط، مفهوم الغاية، مفهوم العدد، مفهوم ضرب الزمان والمكان، وذكرنا أمثلة منها من كلام الإمام مالك، وأخذنا أيضا الأمثلة التي ذكرها الملاذي في كتابه الإيصال السالك، وذكرنا أن الإمام الملاذي عندما ذكر هذه الأنواع في بداية كلامه ذكر منها مفهوم العلة، ذكر منها عندما عددها أظن في فاض عشرة، نعم ذكرها، قال وهو يجري في الشرط والغاية والحصر والعدد والعلة والوصف والظرف، ذكر كلها لها أمثلة، لكن لم يذكر مثال للعلة، لم يذكر لنا مثال لمفهوم العلة. مفهوم العلة هو دلالة اللفظ المقيد بعلة على ثبوت نقيض حكمه للمسكوت عنه. أحيانا التعريفات في بداية الأمر تبدأ معقدة، لكن المثال فقط يوضح المقال وتكتفي بالمثال. فلو قلت مثلا حرمت الخمرة لإسكارها، حرمت الخمرة، هذا حكم قيد بعلة لإسكارها، فإذا مفهوم المخالفة أن ما لم يكن هناك إسكار فلا تحرم، لا تحرم، هذا يسمى مفهوم العلة. هذا يسمى مفهوم العلة. إذن هذا أيضا من أنواع مفهوم مخالفة، وهي كثيرة كما ذكرنا، وهي مجرد أمثلة، ولكن كل ما يقيد به الحكم في المنطوق فإنه مفهومه عند انتفاء هذا القيد يدل إذن على مفهوم الذي يقابله. التعريف العلة هو دلالة اللفظ دلالة اللفظ المقيد بعلة، المقيد بعلة على ثبوت نقيض حكمه، على ثبوت نقيض حكمه للمسكوت عنه. المسكوت عنه الذي انتفت عنه تلك العلة، الذي انتفت عنه تلك العلة. نعيد، دلالة اللفظ المقيد بعلة على ثبوت نقيض حكمه للمسكوت عنه الذي انتفت عنه تلك العلة. ذكرنا مثال حرمة الخمرة لإسكارها. طيب، هذا إذا نوع من أنواع مفهوم المخالفة. ويبقى عندنا نوع آخر وهو مفهوم اللقب. مفهوم اللقب، مفهوم اللقب هو دلالة اللفظ، دلالة اللفظ الذي علق الحكم فيه، الذي علق الحكم فيه بالاسم الجامد. هو دلالة اللفظ، هو دلالة اللفظ الذي علق الحكم فيه بالاسم الجامد على نفي ذلك الحكم عن غيره، الذي علق الحكم فيه بالاسم الجامد على نفي ذلك الحكم عن غيره. تمام. إذن إذا علق الحكم في المنطوق بالاسم الجامد الاسم الجامد هو عكس الاسم المشتق، الاسم المشتق يستفاد منه أنه صفة يعلق الحكم بها وتفيد التعليل، بخلاف الاسم الجامد. فقالوا أن الاسم الجامد لا يمكن، هذا يسمى مفهوم ومفهوم لقب، والجمهور على أنه ليس حجة، ليس بحجة. الجمهور، جمهور الأصوليين على أنه ليس بحجة، وهو يشمل الاسم الجامد سواء كان اسم جنس أم اسم علم، لا يقتصر فقط على الاسم العلم، بل أيضا الاسم الجنس سواء كان جمعي أو إفرادي. مثال اسم العلم، مثلا تقول محمد رسول الله، محمد هذا اسم جامع، تقول محمد رسول الله، هل نأخذ منه مفهوم مخالفة أن غير محمد ليس برسول الله؟ فليس إذن، فيشمل مع ذلك بقية الرسل؟ طبعا لا، لذلك قالوا أن هذا بالاتفاق ليس بحجة ولا يؤخذ منه مفهوم مخالفة. كذلك اسم الجنس، مثلا في قول النبي صلى الله عليه وسلم في البر، قال في البر صدقة، فحكم الآن اسم الجنس البر أن فيه صدقة، زكاة، فهل يؤخذ منه أن في غير البر ليس فيه زكاة بقية الأنواع والأصناف؟ طبعا لا، من ذلك لذلك قالوا أنه ليس بحجة، ليس بحجة. وهذا الحقيقة هو قول جماهير أهل العلم، ونسب القول بأنه حجة إلى بعض العلماء المعدودين، وغالب الكتب لا تنسب هذا القول إلى الإمام مالك، بل أن المخالف لما يذكرون المخالفين لا يذكرون فيهم الإمام مالك، لكن ذكر الشيخ ابن عاشور رحمه الله في كتاب التوضيح والتصحيح، حاشية التوضيح والتصحيح في كتاب من كتب الأصول، ذكر أن الإمام المازري وهو من أئمة المالكية نسب هذا القول الحجية، حجية مفهوم اللقب، إلى الإمام مالك، وأن الإمام مالك احتج به. ولذلك صاحب كتاب أصول الإمام مالك أدلته النقلية تتبع كلام الإمام مالك وفروعه، فوجد شواهد من ذلك أن الإمام مالك احتج بمثل هذا النوع، وهو الحقيقة من أضعف أنواع مفهوم المخالفة، مفهوم اللقب من أضعف الأنواع، حتى أن تجد في بعض الكتب عندما تدرس الفقه المقارن عندما يكون هناك مثلا استدلال بمفهوم اللقب، مثلا لما يقال يشترط في التيمم مثلا التراب، ليس فقط أن الصعيد بالعموم كما هو قول الإمام مالك وغيره، هناك من يشترط التراب، فلا بد أن يعلق في بعض اليد جزء من التراب. يستدلون بحديث وتربتها لنا طهورا، فقالوا أن تربتها هذا احتجاج بمفهوم اللقب، ومفهوم اللقب ضعيف فلا يحتج به، فهكذا يكون في بعض الاستدلالات. فهو الحقيقة أن مفهوم اللقب من أضعف الأنواع، ولكن ذكر الإمام القرافي علة تضعيف هذا النوع من مفهوم المخالفة. لماذا هذا النوع قالوا أنه ضعيف ولا يحتج به؟ يقول الإمام القرافي: ومفهوم اللقب إنما ضعف لعدم رائحة التعليل فيه، لعدم رائحة، لعدم رائحة التعليل فيه، لا توجد فيه معنى التعليل الذي هو المظنة لنقل الحكم إلى غيره، فقال لا تجد فيه هذه العلة لمفهوم مخالف. لماذا نحتج به؟ قال نحتج به في الأصل، وهذه من أدلة الجمهور، أن القيد الذي قيد به الحكم المنطوق إنما إذا لم توجد فائدة للإتيان به، كما ذكرنا أن يكون مثلا اللفظ خرج مخرج الغالب، أو يكون جاء به للامتنان كما ذكرنا لحما طرية، أو غير ذلك من أو للتنفير، أحيانا يأتي اللفظ للتنفير مثل أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، هذا اللفظ أتي به للتنفير، فلا يؤخذ منه مفهوم مخالفة أن الربا إذا لم يكن أضعاف مضاعفة فإنه جائز. فإذا القيد عندما يقيد الحكم بقيد فلا بد أن تكون له فائدة، فإذا لم تكن له فائدة من هذه الأنواع التي ذكرناها فإذا لا بد أن تكون فائدته أنه إذا انتفى هذا القيد يثبت حكم نقيض الحكم للمسكوت عنه. فإذا هناك نوع من التعليل، فقالوا أن مفهوم اللقب لا توجد فيه هذا النوع لعدم رائحة التعليل فيه، فإن الصفة تشعر بالتعليل. أيضا مما ذكروه أن مفهوم المخالفة في الغالب جميع هذه الأنواع تعود لمفهوم الصفة، لذلك حتى أن في تعريف مفهوم المخالفة يقيدون أن الحكم المنطوق قيد بصفة، وليس مقصود بها الصفة الموجودة في المقصودة في علم النحو، بل أعم من ذلك. فلذلك الصفة بهذا المعنى سواء كانت تشمل الحال أو غيرها ومن ذلك الشرط والغاية وكذا، فإنها تشعر بالتعليل، وهذا التعليل لا يوجد قالوا في اللقب في الاسم الجامد مثل أسماء الأعلام زيد محمد، هذه ليست فيها تعليل. وكذلك الشرط فإن الصفة تشعر بالتعليل وكذلك الشرط أيضا يشعر بالتعليل ونحوه، بخلاف اللقب لجموده بعدم التعليل. إذن هذا هو السبب الذي قالوا أن مفهوم اللقب ليس بحجة، ولكن عند التدقيق والتحقيق كما يذكر كما يقول الإمام الزركشي وغيره، عند التحقيق نجد أن بعض أنواع اللقب يوجد فيها هذا المعنى، معنى التعليل. يقول الزركشي والتحقيق أن يقال إنه ليس بحجة إذ لم يوجد فيه رائحة التعليل، فإن وجد كان حجة، فإن وجد كان حجة. فبعض أنواع مفهوم اللقب فيها رائحة التعليل ويؤخذ منها التعليل، فإذا أخذ منها التعليل فإنها تكون حجة. وأشار إلى كلام ابن دقيق العيد بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما قال إذا استأذنت أحدكم امرأة فلا يمنعها، فلا يمنعها، إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها. قالوا لماذا؟ يقول استنبطها الإمام ابن دقيق العيد من قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يمنع المرأة الزوج زوجته إذا أرادت الخروج إلى المسجد أنه يجوز له أن يمنعها من الخروج إلى غير المسجد، وهذا احتجاج من مفهوم اللقب. قال ماذا؟ قال لأن لفظ المسجد فيه معنى التعليل للحكم بالمنع، وهو أن المسجد مكان العبادة، فالغاية هنا هي العبادة، فلا يجوز للزوج أن يمنع زوجته من التعبد، وهذا المعنى يصلح للتعليل هنا، وبالتالي ينفى الحكم، يثبت نقيض الحكم للمسكوت عنه، فيقول أنه يمنع يجوز منعها إذا أرادت الخروج إلى غير المسجد. هذا معنى كلام ابن دقيق العيد. فلذلك يقول الزركشي ولا يقال إنه مفهوم لقب، لأن التعليل هنا موجود، وهو أن المسجد فيه معنى مناسب وهو محل العبادة، فلا يمنع من التعبد فيه، فلا يكون ذلك من مفهوم اللقب. إذن خلاصة الكلام أن مفهوم اللقب من أضعف أنواع مفهوم المخالفة، وجماهير أهل العلم يقولون بعدم حجيته، ولكن يضاف أن إذا كان أن سبب القول بعدم حجيته هو عدم وجود رائحة التعليل فيه، فإن وجدت رائحة التعليل وكان ذلك صالحا لبناء الحكم عليه فإنه يحتج به، يحتج به. هذا بالنسبة لمفهوم المخالفة. القسم الثاني الذي ذكره من أو النوع الرابع من الأدلة هو في قوله ومن أصوله التي بها يقول، في تنبيه القرآن وسنة الرسول. يقول النبي الكف ومن أصوله التي بها يقول، أي من الأدلة التي يحتج بها الإمام مالك، تنبيه القرآن وسنة الرسول. هذا هو الدليل الرابع من أدلة الإمام مالك، وهو تنبيه الخطاب من القرآن ومن السنة. والمقصود به مفهوم الموافق، مفهوم الموافق، وهو تعريفه يقال فيه هو ما يكون مدلول اللفظ في محل السكوت موافقا لمدلوله في محل النطق. أظن عندنا هنا تعريفة. قال فيه اللاتي في صفحات 13 وحده إلى دلالة اللفظ على معنى غير مذكور موافق للمعنى المذكور في الحكم المساواة له فيه والأولوية به عنه. لعلك تكتب هذا التعريف الآخر أوضح. نقول هو مفهوم موافقة هو ما يكون مدلول اللفظ، ما يكون مدلول اللفظ في محل السكوت، ما يكون مدلول اللفظ في محل السكوت موافقا لمدلوله، موافقا لمدلوله في محل النطق. نعيد، هو ما يكون مدلول اللفظ في محل السكوت موافقا لمدلوله في محل النطق. هذا النوع مفهوم الموافقة ينقسم إلى قسمين. الأول المفهوم بطريق الأولى، مفهوم بطريق الأولى، لأن عرفنا أن هنا مفهوم الموافقة لا يكون نقيض المنطوق، إنما هو موافق، موافق له، لكن هذه الموافقة قد تكون أقوى من المنطوق وقد تكون مساوية. كيف؟ يعني الله عز وجل لما قال ولا تقل لهما أف، هذا نهي عن أن يتأفف الإنسان أمام والديه، والتأفف معروف وفيه معنى مناسب وهو الإيذاء، إيذاء الوالدين. طيب ما حكم الضرب؟ لو أراد الضرب أن يضرب والديه والعياذ بالله، فلا شك الآن أن قوله قول الله عز وجل ولا تقل لهما أف يدل بدلالة المفهوم الموافقة أن الضرب، النهي عن الضرب من باب أولى، لأن الضرب أشد إيذاء، فإذا هذا يسمى مفهوم بطريق الأولى، مفهوم بطريق الأولى، وهو إثبات حكم المنطوق به للمسكوت عنه بطريق الأولى. هذا النوع يسمى عند المالكية وعند غيرهم أيضا، لكن بخصوص عند المالكية بفحوى الخطاب وتنبيه الخطاب، فحوى الخطاب وتنبيه الخطاب، لأنه ذكر تسميته بالتنبيه هنا، ومن أصول الإمام قال في قوله ومن أصوله التي بها يقول تنبيه القرآن وسنة الرسول، سماه تنبيه، هذا بالعموم، لكن هو مفهوم الأولى، مفهوم موافقة بالأولى يسمى تنبيه الخطاب ويسمى فحوى الخطاب. فحوى الخطاب معناه مفهوم، يقال فهمت من فحوى كلامك، أي من مفهوم كلامك، فهمت فحوى كلامك أي مفهوم كلامك. ويسمى تنبيه الخطاب أيضا من باب أن السامع ينتبه عند الخطاب، مجرد السماع ولا تقل لهم أف يسمع يفهم، أن الضرب أيضا من باب أولى. مجرد اللفظ يعلم المعنى اللي هو غير مذكور، هذا يسمى تنبيه الخطاب. هذا النوع اللي ذكرناه مفهوم موافقة، مفهوم بطريق الأولى. والنوع الثاني مفهوم المساوي، وهو أن يكون الحكم المسكوت عنه موافقا لحكم المنطوق به ومساويا له في القوة، مثل لما قال الله عز وجل إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، الله عز وجل حرم أكل مال اليتيم، والمقصود هو إتلاف مال اليتيم إتلاف. طيب، ومثل ذلك لو أنه مثلا صرفه في التبرعات أو صرفه في ملذاته التي ليس فيها أكل مثلا، أو أعطاه لقراباته أو غير ذلك من التصرفات التي هي ليست في مصلحة اليتيم، فكل ما هو ليس في مصلحة اليتيم من الإتلاف فيه هذا المعنى، في هذا المعنى المساوي لكون من هو يأكله أو يأخذه لصالحه، فهذا من مفهوم المساوي. يسمى هذا النوع عند المالكية لحن الخطاب، لحن الخطاب، لحن باللام. فالأول النوع الأول مفهوم الموافقة بالأولى، مفهوم بطريق الأولى يسمى فحوى الخطاب وتنبيه الخطاب. والنوع الثاني المفهوم المساوي يسمى لحن الخطاب. هذه الاصطلاحات مهمة حتى تفهم بها كلام أهل العلم. ننظر الأمثلة ذكرها الولاد هنا. لحن لحن لحن لحن بالنون، لام وحاء ونون. طيب تفضل. مفهوم المستوى، مفهوم التعريف هو أن يكون الحكم المسكوت عنه موافقا لحكم المنطوق به ومساويا له في القوة، موافقا لحكم المنطوق به ومساويا له في القوة. واضح. طيب، نأخذ هذه الأمثلة التي نمر عليها اللي ذكرها الولاد هنا في صاد 13. ذكر المثال الأول في مفهوم مساوي، وذكر المثال الذي ذكرناه في قوله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، وذكر أيضا من القرآن في مفهوم الأولى في قوله تعالى فلا تقل لهم أف، ومر ذكره، وأيضا مثال في التنبيه الخطاب المساوي للمنطوق من السنة، قال قول النبي صلى الله عليه وسلم من ابتاع عبدا فماله للذي باع إلا أن يشترطه المبتاع. هذا الحكم يدل بالمنطوق على أن مال العبد المبيع للبائع، مال العبد عندما يباع فماله للبائع لصاحب العبد المال إلا أن يشترطه المشتري المبتاع، إلا أن يشترطه المشتري. طيب، ويدل بالمفهوم الموافق على أن مال الأمة لو كان هذا العبد الرقيق بدل ما يكون عبد كان أمة، كذلك أن الأمة المبيعة مساوي لمال العبد المبيع فيما ذكر، فيكون نفس الحكم، لأن مفهوم هنا يسمى مفهوم المساوي. وأيضا مثال تنبيه الخطاب الأولى بالحكم من السنة، قول النبي صلى الله عليه وسلم لو دعيت إلى كراع لأجبت، ولو أهدي إلي كراع لقبلت. فهذا حكم من النبي صلى الله عليه وسلم أنه لو دعي إلى وليمة في فراع فإنه يجيب، ولو كذلك أهدي إليه فإنه يقبل. طيب، ويدل بالمفهوم الموافق بطريق الأولى أنه لو دعي إلى شاة مثلا فإنه يجيب من باب أولى، كذلك لو أهدي إليه أنه أيضا لا يمانع. طيب، هذا من ما يسمى بمفهوم الموافقة على كلا نوعين. نأخذ بعض الأمثلة من كلام الإمام مالك وفروعه في تطبيقاته للأخذ بمفهوم الموافقة. مثال لأخذه بمفهوم المفهوم بطريق الأولى وصحو الخطاب وتنبيه الخطاب، قيل لمالك، وهذا في كتاب الجامع سنن الآداب، قيل لمالك: هل يجامع الرجل امرأته ليس بينه وبينها ستر؟ فماذا أجاب الإمام مالك؟ قال: نعم. قيل إنهم يروون كراهيته، قال: ألغي ما يتحدثون به، قد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعائشة رضي الله عنها يغتسلان عريانين، فالجماع أولى بالتجرد. فهنا استدل الإمام مالك بالمفهوم بالطريق الأولى في كون النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل وعائشة رضي الله عنها وهما عريانين، فمن باب أولى الجماع، هذا مفهوم الطريق الأول. كذلك مثال من فروع الإمام مالك عن الأخذ بمفهوم المساوي وهو لحن الخطاب، ما ذكره ابن رشد الحفيد، ابن رشد يطلق على ابن رشد الجد وهو الفقيه المالكي المشهور، صاحب كتاب البيان والتحصيل والمقدمات والممهدات، وهذا من كبار أئمة المالكية. ويذكر أيضا عن ابن رشد الحفيد الفيلسوف، نعم، صاحب كتاب بداية المجتهد، فهو يذكر في الفقه من باب كونه فقيه، أما عندما يذكر في علم الكلام يذكر من باب الفلسفة، وهو له طريق الفلسفة المعروفة والجمع بين الفلسفة والشريعة وطريقة مبتدعة، لكن الغريب أنه يرد ردود قوية على الأشاعرة. ابن رشد له ردود قوية على الأشاعرة كما هو حال ابن حزم، فيستفاد منهم في ردوده على مثل الأشاعرة وغيرهم من المتكلمين. المثال الطريق أما هو مثال أي نعم. فأن السؤال سئل الإمام مالك: هل يجوز، افهم بعض هذا موقف الكتاب، افهم، سئل الإمام مالك: هل يجوز للرجل والمرأة الزوج أن يجامع زوجته ليس بينه وبينها ستر، يعني عريانين؟ فقال، استدل الإمام مالك بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان هو وعائشة رضي الله عنها يغتسلان عريانين، فهذا الغسل فمن باب أولى الجماع. طيب، نأخذ المثال لذكرى ابن رشد الحفيد في أخذ الإمام مالك بمفهوم المساواة. ذكر قال: فأما متى يقضي القاضي؟ معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقضي القاضي وهو غضبان، صحيح، لا يجوز للقاضي أن يقضي وهو غضبان، والعلة باتفاق هنا وبالإجماع هي تشويش الذهن، تشويش الذهن. فهل ما يكون مثل الغضب في تشويش الذهن يأخذ نفس الحكم؟ فهنا قال: فأما متى يقضي القاضي؟ فإذا لم يكن مشغول النفس، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا يقضي القاضي حين يقضي وهو غضبان. ومثل هذا عند مالك أن يكون عطشان أو جائعا أو خائفا أو غير ذلك من العوارض التي تعوقه عن الفهم. فإذا هو نقل عن الإمام مالك أن الإمام مالك يأخذ في هذا الحكم كل ما هو مساوي لهذه العلة. وهذا كلام طبعا يقال مفهوم الموافقة باب المفهوم المساوي لحن الخطاب، ويمكن أن يقال أيضا بالقياس، ولذلك سيأتي الكلام الآن نذكره إن شاء الله المفهوم الموافق هل هو من باب القياس أو دلالة لفظية. نأخذ مثال آخر، قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافعه الأخبثان. هذا الحديث رواه الإمام مسلم، لا صلاة بحضرة الطعام ولا هو يدافعه الأخبثان. معلوم الأخبثان البول والغائط. سئل الإمام مالك كما ورد في المدونة، قلت فإن أصابه غثيان أو قرقرة في بطنه، ما قول مالك فيه إذا كان يشغله في صلاته؟ قال لا أحفظ من مالك فيه شيئا، والقرقرة عند مالك بمنزلة الحقن. والقرقرة عند مالك بمنزلة الحقن. لا القرقرة في البطن، فإذا كانت بحيث أن هي تشغله فقال هذا من باب المساوي. الآن كون القرقرة مثل ما يكون الإنسان يمسك في مثلا الغائط أو البول. طيب، إذن هذا بالنسبة للأمثلة في مفهوم الموافقة لنوعين، ومفهوم الموافقة حجة باتفاق العلماء ولم يخالف في ذلك إلا الظاهرية. الظاهرية فقط هم من خالفوا في مفهوم الموافقة. يسمى مفهوم الموافقة أيضا كما ذكرنا تنبيه الخطاب، يسمى القياس الجلي، وهذا نقله في جمع الجوامع عن الشافعي وإمام الحرمين والراجح. وعند الشافعي يسمى أيضا القياس في معنى الأصل، القياس في معنى الأصل. واختلفوا في دلالته، هل هي من باب القياس أو دلالة لفظية؟ حتى الدلالة اللفظية قال هل يعني أن اللفظ الدال على المنطوق دل عليه فلا يحتاج للقياس، كما يذكر بعض العلماء الفرايني ويقول هنا الصحيح من المذهب، واختلف في دلالته هل هي مجازية أم حقيقية، لمن يقول بالحقيقة والمجاز، وقيل أن الدلالة اللفظ على مفهوم الموافقة هو حقيقة عرفية وإلى غير ذلك من الأقوال. لكن المعنى المقصود أن هذه اصطلاحات وعند العلماء لا نستفيد منها كثيرا الآن. هذا بالنسبة لمفهوم الموافقة. ثم انتقل ابن أبي كف إلى النوع الخامس من الأدلة، قال وحجة لديه مفهوم الكتاب وسنة الهادي إلى نهج الصواب. وحجة لديه مفهوم الكتاب، المفهوم هنا يريد به دلالة الاقتضاء، دلالة الاقتضاء. وعلمنا من التقسيم الذي ذكرناه أن دلالة الاقتضاء من باب المنطوق ماذا، صريح ولا غير صريح؟ غير صريح. إذن هي من باب دلالة اللزوم، هذا لازم نستحضرها الآن، هذا يسمى دلالة الاقتضاء. هنا الولاكي قسم دلالة الاقتضاء إلى قسمين، اقتضاء تصريحي واقتضاء تلويحي. ذكر هذا التقسيم، اقتضاء تصريحي وهو المعني بدلالة الاقتضاء، واقتضاء أو المفهوم التلويحي أو اقتضاء التلويحي، وهو المقصود به دلالة الإشارة كما سيأتي. فنأخذ الأول منها وهو دلالة الاقتضاء التصريحي. يقول في تعريف الاقتضاء التصريحي: هو أن يدل اللفظ دلالة التزام. عندك الآن في صفحة 14 يقول 14 كيف؟ لا هي هو ترقيم واحد ما فيش غيره. أنت واخد نفس المذكرة له اقلب الصفحة. فالتصريحي فالتصريحي نعم جاتها. فالتصريحي في وسط الصفحة هو أن يدل اللفظ دلالة التزام. دلالة التزام الآن عرفناها أن هي خارج المعنى، خارج اللفظ، ليس دلالة على جزء المعنى أو جزء اللفظ، معنى اللفظ أو مطابقة، بل هي دلالة التزام على معنى لا يستقل المعنى الأصلي بدونه. هذه الدلالة التي هي خارج اللفظ لا يمكن أن يستقل المعنى الأصلي الذي دل عليه اللفظ بدون هذا المعنى اللازم. قال: لتوقف صدقه أو صحته عليه عادة أو عقلا أو شرعا، مع أن اللفظ لا يقتضي. هذا كلام يأتي ويفهم بالمثال. الآن نستطيع نقول أن دلالة الاقتضاء فيها شيئين. أولا أن المعنى الذي تدل عليه دلالة الاقتضاء مقصود، في كلام فيه شو المقصود وشو إليه حتى نفارق بينها وبين التلويح، التصريح والتلويح، دلالة الإشارة ودلالة الاقتضاء. الفرق بين دلالة الاقتضاء ودلالة الإشارة: دلالة الاقتضاء أن المعنى الذي دل عليه اللفظ دلالة الاقتضاء مقصود، والأمر الآخر أن هذا المعنى اللازم يتوقف عليه لصحة الكلام أو صدقه، حتى يصح الكلام أو يصدق عقلا أو شرعا أو عادة. مثال ذكر أمثلة منها قوله تعالى: وأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق. الآن تبع معي الكلام. قال الله عز وجل منطوق الآية: وأوحينا إلى موسى، ماذا أوحى؟ أن اضرب بعصاك البحر. الآن الله عز وجل أمر موسى بأن يضرب البحر بعصاه، فماذا قال؟ فانفلق. انتقل الآن من الأمر بالضرب إلى النتيجة أنه انفلق البحر، انفلق. فإذا هناك تقدير، فضربه فانفلق. هكذا: أن اضرب بعصاك البحر فضربه فانفلق. الآن لفظ فضربه غير موجودة، ماذا بل من أين أخذناها؟ من باب دلالة الاقتضاء. إن هنا هذا دلالة الالتزام، هنا دلالة باب دلالة الالتزام، يتوقف صحة الكلام على هذه الدلالة، فلا بد نقدر فضربه فانفلق حتى يصح الكلام عادة، يصح الكلام عادة. وإلا الله عز وجل قادر على أن يخلق البحر بدون أن يقع سبب، ولكن من باب العادة حتى يصح الكلام عادة فلا بد من تقدير فضربه فانفلق. فالمقصود أن العادة في هذه الحالة، وإلا حتى ضرب موسى للبحر لا يفيد انخلاق البحر، لكن بفضل الله سبحانه وتعالى وقدرة الله سبحانه وتعالى، وأن الله عز وجل أراد من ذلك ولو فعل سبب بسيط، كما في قوله: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. فهنا هذه الحامل التي تعاني المخاض وكذا ما يمكن أن حتى لو هزت جذع النخل لا تهتز ولا يمكن تتأثر حبات الرطب حتى تسقط، ولكن هذا من باب الأخذ بالسبب ولو كان ضعيف، والله عز وجل بقدرته يقوم يعني يسقط الرطب. فالمقصود هنا من باب دلالة تقدير فضربه، هذه من باب دلالة التقضاء، فهي دلالة التزام على معنى لا يستقل المعنى الأصلي بدونه، لتوقف هنا صحة الكلام عليه في العادة. أيضا مثال آخر قال قوله تعالى واسأل القرية واسأل القرية، هنا قال واسأل القرية، فقال سؤال القرية هي القرية البنيان على القول بالمجاز نجاري الكلام فيه، لو استحضرنا ذكرنا قضية تقسيم الكلام الحقيقة ومجاز والكلام فيها، لكن واسأل القرية قالوا القرية هي البنيان، فلا بد من تحضير محدود، واسأل أهل القرية، واسأل أهل القرية، فهذا التقدير المحذوف وهو أهل هذا من باب دلالة الاقتضاء، لأن قالوا حتى يصح الكلام هنا عقلا يتوقف عليه صحة الكلام عقلا. أيضا مما يتوقف عليه صحة الكلام شرعا مثل قوله تعالى وأقيموا الصلاة، وأقيموا الصلاة، فإقام الأمر بإقامة الصلاة هو أمر بالطهارة، أمر بالطهارة، لكن ليس بالمنطوق، بالمنطوق الصريح، إنما هي بدلالة الاقتضاء، فإنه يلزم حتى يصح إقامة الصلاة تصح شرعا يلزم منها الطهارة. نعم. أيضا صح لي بعدها ذكر أحلت لكم بهيمة الأنعام، واضح أن منطوق الآية يدل على أن الحكم أن بهيمة الأنعام حلال، وهذا منطوق، لكن يتوقف على صحته شرعا هو تقدير التناول الأكل، التناول يشمل الأكل وغيره، فالمقصود أحلت لكم بهيمة الأنعام، ماذا هل ننظر إليها ولا نتبرك بها ولا ماذا نفعل؟ المقصود بها أحلت لكم تناولها أو يشمل أكلها وغيره واقتنائها وغير ذلك مما نعم. فهذا التقدير وهو المقصود به أن أحلت لكم، أن التحليل هنا يخص الأكل، هذا من باب دلالة الاقتضاء. أيضا من السنة ذكر لنا مما يصح أو يتوقف عليه صدق الكلام عقلا قول النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، الحديث منطوق الحديث أن الخطأ والنسيان والإكراه مرفوع عن هذه الأمة، لكن الواقع المشاهد المحسوس أن الأمة أفراد الأمة يقعون في النسيان ويقعون في الخطأ ويقعون في الإكراه، إذن ما هو المرفوع؟ فلا بد من تقدير محذوف هنا هو المقصود بالرفع، فهو المرفوع هنا المؤاخذة والإثم، فإذا رفع عن أمتي الحكم بالمؤاخذة والإثم في حالة الخطأ والنسيان والاستكراه، فهذا الكلام عندما نستدل لاحظوا الآن هذا راوي من باب أنت عندما تأتي بدليل على مسألة تقول أن حكم هذا الفعل حرام والدليل قوله تعالى ينقصك شيء الآن، أن تقول لنا ما وجه الدلالة في هذه الآية على الحكم الذي ذكرته، فنحن نتكلم الآن في هذا الباب، نأخذ لا نريد فقط الحكم ودليله، حتى أن الذي يحفظ الدليل بمجرد حفظه فقط بدون معرفة وجه الدلالة هذا لا يعد فقيه مجرد الحفظ، لكن إذا يعلم وجه الدلالة فيعلم إذن هو فقيه. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي، لا نكاح إلا بولي، هذا نفي للنكاح وعقد النكاح الزواج، إلا بولي، إلا بوجود ولي للمرأة. لكن الواقع أن بعض الناس يعقد النكاح بدون الولي. إذن هناك حتى يصح الكلام عقلا ويصدق وكذلك شرعا أن هو، لكن هو من ناحية الواقع فقط الآن، من الواقع المحسوس، أن هو لابد من تقدير محدود وهو الصحة والكمال، إما نفي الصحة والكمال، وهذه نظر خلاف بين الجمهور والحنفية في هذا. فالإمام مالك يرى أن التقدير هو الصحة، لا نكاح صحيح إلا بولي، حتى أنه لو عقد عليها بدون ولي وحتى لو كان بينهم أولاد فإنه هذا النكاح باطل باطل، وحكم الإمام مالك بطلان النكاح. طيب هذا إذن أن الاقتضاء أو دلالة الاقتضاء، وسمى هنا دلالة الاقتضاء التصريحي، دلالة الاقتضاء التصريحي. النوع الآخر وهو الاقتضاء التلويحي، أذان الاقتضاء التلويحي، ويسمى دلالة الإشارة، سمى دلالة الإشارة. هذه مهمة هنا حتى نعلم الفرق، أن بعض الكتب تذكرها بهذا المصطلح، لا تذكر دلالة الاقتضاء التلويحي، إنما هي دلالة اقتضاء ودلالة إشارة. هذا غالب الكتب هكذا، كتب الأصول في الغالب هكذا، دلالة الاقتضاء ودلالة الإشارة. أما الولاتي قسم هذا التقسيم وذكر لنا في الاقتضاء التلويحي، قال فهو أن يدل اللفظ دلالة التزام على معنى يلزم من المعنى الأصلي لكن لا يتوقف عليه صدقه ولا صحته لا عقلا ولا شرعا ولا عادة، ولا يتوجه إليه القصد عادة، ولا يتوجه إليه القصد عادة. دلالة الاقتضاء ذكرنا أن الكلام مقصود أصالة، وأن والشيء الآخر أنه يتوقف عليه صدق الكلام وصحته عقلا وشرعا وعادة. في دلالة الاقتضاء التلويحي وهي دلالة الإشارة، هنا أيضا من باب دلالة الالتزام، لأن لا هي مطابقة ولا تضمن، ولكن ليس فيها التوقف، لا تتوقف عليها، لا يتوقف عليه صدق الكلام وصحته، وكذلك لا يتوجه إليها القصد عادة الكلام. مثاله قول الله عز وجل أحل لكم ليلة الصيام، أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. منطوق الآية جواز الجماع في ليل رمضان، في كل جزء من أجزاء الليل من غروب الشمس إلى الفجر، فهذه الفترة في كل الجزء من أجزائها فإنه يجوز الجماع، هذا منطق الآية. ويؤخذ منها بدلالة الإشارة أنه يجوز أن يصبح الرجل جنوبا، الزوج يصبح جنوبا. لماذا؟ لأن لما حكم الله عز وجل ودلت الآية بمنطوق الآية أنه يجوز الجماع ولو في آخر جزء من أجزاء الليل، فإذا يلزم من ذلك أنه يصبح جنوبا. هذا المعنى كون جواز الإصباح بالجنابة في رمضان ليس بمنطوق الآية، إنما أخذ بمفهوم بدلالة اللزوم، دلالة اللزوم، وهذه الدلالة لا يتوقف عليها صدق الكلام، يعني يستقيم الكلام بدونها. وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، لم نحتج في هذه الآية لفهم هذه الآية إلى محذوف مقدر كيف ما هو في دلالة الاقتضاء، لم نحتج ذلك. وكذلك أنه هذا الحكم غير مقصود. ما معنى غير مقصود؟ غير مقصود أصالة، وأن الله عز وجل يعلم ما خفي وما ظهر. فالله عز وجل لا تخفى عليه خافية سبحانه، ولكن هذا المقصود بأن المقصود في الكلام. إذن هذا دلالة الاقتضاء ذكرنا التلويحي. ذكر مثال أيضا من السنة، يعني يقول صلى الله عليه وسلم: النساء ناقصات عقل ودين. قيل: وما نقصان دينهن؟ قال صلى الله عليه وسلم: تمكث إحداهن شطر دهرها لا تصلي. هذا الحديث يقول ابن حجر لا أصل له بهذا اللفظ. حديث يلفظ تمكث إحداهن شطر دهرها لا تصلي، هذا يذكره العلماء في كتب الفقه وفي كتب الأصول، ولا يوجد له أصل، كما ذكر ذلك غير واحد من ابن حجر والنووي وغيرهما. ولكن اللفظ، لفظ الحديث ورد في البخاري وفي مسلم بلفظ آخر: أنها تمكث الليالي لا تصلي وما أشبه ذلك. أما لفظ الشطر بمعنى النصف، هذا الذي بنى عليه الآن الحكم مثال، هذا لا يصح. لكن نأخذ المثال فقط من باب تعليم، ليس من باب أنه هو حديث صحيح. فيقول منطوق الحديث تبيين نقصان دين النساء بكونهن يمكثن شفر الدهر لا يصلين، هذا المنطوق. ويلزم منه، يؤخذ منه بدلالة اللزوم الآن، أن أكثر الحيض 15 يوما، لأن قال تمكث شطر دهرها، شطر عمرها، الشطر قسمنا الشهر إلى نصفين تكون 15 يوما، فقالوا إذا يستفاد منه أن أكثر الحيض 15 يوما، وهذا من باب دلالة اللزوم. وهذا قول الإمام مالك، يعني في كقول في المسألة هو قول الإمام مالك، كما يقول ابن رشد الجد قول الإمام مالك وأصل مذهبه. فإذا هذه الدلالة وهي الاستفادة كون أن أكثر الحيض 15 يوما أخذت من هذا الحديث الذي ذكرنا أنه لا أصل له بهذا اللفظ، أخذت منه بدلالة اللزوم، وهذه الدلالة لا يتوقف صدق الكلام ولا صحته عليها، وأيضا هي غير مقصودة. نعم، وذكرنا المعنى غير مقصودة، ونبه على ذلك كذلك الإمام الولاتي في عندما تكلم في هذا، قال أن لا يتوجه الحديث لا يتوجه إليه قصد، عادة أن المتكلم مثل هذا الكلام في عرف الناس لا يقصد هذا المعنى، لا أن الله تعالى غير قاصد له تعالى عن ذلك علوا كبيرا، بل هو المطلع على كل خفي وجلي. فالمقصود لما نقول أنه غير مقصود ولا مقصود، أنه في عادة في خطاب الناس لا يتعلق به القصد، ولكن في كلام الله وكلام رسوله الوحي المعصوم يستفاد بكل أنواع الدلالات، ما خفي منها وما ظهر، كل هذه الأنواع يستفاد منها أحكام. ومن هنا كانت نصوص دلالة نصوص الكتاب والسنة دلالات واسعة ويستفاد منها أحكام كثيرة، وهذا السبب الذي جعل مثل الإمام الشافعي يستنبط من حديث واحد 60 حكما، وحديث ما فعل يا أبا عمير ما فعل النغير. وكذلك ذكرت لكم فيما مضى أن بعض ابن جرير يذكر أنه استفاد العلماء من حديث بريرة أكثر من 300 حكم، يعني حديث واحد يستفاد منه أحكام كثيرة. فهذا لا يستغرب من باب كما ذكرنا من اتساع دلالات النصوص، اتساع دلالات النصوص الكتاب والسنة، فليست دلالات النصوص والسنة ليست قاصرة على النص اللي ذكرناه في الاصطلاح ولا على الظاهر، بل هناك أنواع أخرى كثيرة، منها دلالة الإيماء والاقتضاء والإشارة، وهذه باب أواسع. ولا زال العلماء إلى يومنا هذا يؤلفون في كتب تفسير القرآن وكتب شروح السنة. لماذا؟ لما يفيض عليهم الله عز وجل من فتوحاته من هذه المعاني الغزيرة، فيأتون بمعان كثيرة جدا ويستنبطون. وهكذا هذا هو الفقه وهذا هو العلم، وسيكون نذكر هذا في باب الخياس، وهذا مما جعل بعض الذين يتوسعون في القياس لعدم تنزيل النصوص الشرعية منازلها، سنذكر ذلك إن شاء الله في باب القياس. طيب، هذا إذن دلالة ما يسمى بدلالة الاقتضاء، سواء منها التصريح والتلويح. التلويح ذكرنا أنه يسمى دلالة الإشارة، وقد احتج بها الإمام مالك وأخذ بها. نأخذ بعض الأمثلة عن الإمام مالك في هذا. بالنسبة لدلالة الإشارة احتج بها الإمام مالك في تقدير أقل الحمل، في تقدير أقل مدة الحمل، أقل مدة الحمل قالوا 6 أشهر. من ماذا أخذها؟ قال لأن الله عز وجل يقول في كتابه والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين 24 شهر، وقال أيضا وحمله وفصاله 30 شهرا. إذن في الآية الأخرى جعل الحمل مع الفصال، بقية أن يرضى حتى الفصال 30 شهرا، والأولى جعل الرضاع مدة حولين كاملين 24 شهر، يبقى إيش؟ 6 أشهر. الحمل يبقى أقل مدة الحمل 6 أشهر، وهذا المعنى الذي استنبطه الإمام مالك سبقه إليه علي رضي الله عنه أمير المؤمنين، وكذلك مسلم لابن عباس. وهذا من باب دلالة الإشارة، لأن لاحظنا أن المقصود بدلالة الإشارة دلالة لزوم خارج عن المعنى، غير مقصودة لا في النص الأول والوالدات يرضعن، ولا في النص الثاني وحمله وإطفاله 30 شهرا. ليس المراد ولا المقصود هو أقل مدة الحمل، ولا يتوقف أيضا صدق الكلام عليه. هذا إذن دلالة الإشارة. مثال آخر، قال يحيى بن يحيى الليثي وراوي الموطأ: سمعت مالكا يقول: أحسن ما سمعت في وصية الحامل وفي قضاياها في مالها وما يجوز لها أن الحامل كالمريض. الحامل كالمريض، نريد نعرف من أين أخذ الإمام مالك أن الحامل حكمه حكم المريض، لأن له حكم المريض. المريض المرض الذي المقوف الذي يخشى عليه الموت له أحكام، فمثلا لا يجوز أن يوصي في ماله بأكثر من الثلث، لأنه في هذه الحالة يكون مظنة أنه يريد أن يضر بالورثة، فيقال له: لا يجوز لك أن توصي بأكثر من الثلث، لأن هنا تعلقت، لما هذا يسمى مرض الموت، تعلقت بهذه هذا المال، تعلق به ذمة أو حق الورثة. طيب، هنا الإمام مالك قال أن الحامل كالمريض، فإذا كان المرض الخفيف غير المقوف على صاحبه فإن صاحبه يفعل في ماله ما شاء. هذا حال المرض الغير مقوف، المرض الذي هو ليس مظنة الموت. وإذا كان المرض المقوف عليه لم يجز لصاحبه شيء إلا في ثلثه. قال: وكذلك المرأة الحامل، أول حملها بشر وسرور. بداية الحمل هو بشارة، لأن الله عز وجل يقول: فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. فأول الحمل بشارة، فلا يكون فليس فيه خوف، بل هو بمثابة المرض الخفيف. لذلك من هنا تستطيع تتصرف في مالها في بداية الحمل. أما في آخر الحمل، فالله عز وجل قال: حملت حملا خفيفا فمرت به، فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا. فهنا لما أثقلت في آخر الحمل دعوا الله، ودعاء الله عز وجل هو استغاثة به سبحانه وتعالى، فهذا لا يكون إلا في حال الشدة والكرب. فإذا هنا يكون المرض في آخر الحمل بمثابة قال المرض المخوف، فلا يجوز لها أن تتصرف في مالها بأكثر من الثلث. وهذا ما ذكره أيضا ما شرحه ابن العربي في كتاب أحكام القرآن في تفسيره لقول الإمام مالك. إذن الإمام مالك يحتج بدلالة الإشارة ودلالة الاقتضاء. كم باقي من الوقت؟ نأخذ دلالة الإمام والتنبيه بسرعة. يبقى عندنا دلالة التنبيه والإيمان. قال: تمت تنبيه كتاب الله تمت تنبيه كتاب الله ثم تنبيه سنة الذي جاها عظم. تمت تنبيه كتاب الله ثم تنبيه سنة الذي جاها عظم. طيب، يعني أن هذا أيضا من أدلة ومن أصول الإمام مالك، وهي دلالة التنبيه، وتسمى أيضا دلالة الإيمان. ونستطيع أن نقول دلالة التنبيه والإيمان، حتى لأن دلالة التنبيه لاحظتم الآن مرت علينا أكثر من مرة، فلعل يختلط الأمر عندكم. هذا ضبط الأصول من المصطلحات هو من ضبط العلم، فلابد من تخييلها وضبطها. دلالة الإيماء والتنبيه. دلالة الإيماء والتنبيه، والمقصود بها أن يقرن الوصف بحكم، أن يقرن الوصف بحكم، لو لم يكن اقتران الوصف بذلك الحكم لبيان كونه علة له لعابه الفطن. عندكم التعريف الآن، سيأتيكم إن شاء الله النسخة تكملة بقية الرسالة الأسبوع القادم، تأتيكم إن شاء الله. يقول: وهي أن يقرن الوصف بحكم لو لم يكن اقتران الوصف بذلك الحكم لبيان كونه علة له لعابه الفطن بمقاصد الكلام، لأنه لا يليق بالفصاحة. مثال دائما يوضح المقال في قوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. هذا الحكم علق بوصف، فاقطعوا أيديهما علق بوصف السرقة، فلو لم يكن هذا الوصف علة لهذا الحكم لكان هذا الكلام في غير القرآن لكان معيبا. فإذا لابد أن يكون هذا الوصف هو العلة. فهذه الدلالة تسمى دلالة الإيماء والتنبيه. مثاله أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الأعرابي وذكر له أنه واقع أهله في نهار رمضان، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اعتق رقبة، اعتق رقبة. هذا الحكم اعتق رقبة لو لم يكن الوصف الذي ذكره السائل هو العلة لكان هذا لغو، مجرد كلام اعتق رقبة، لكن دل على أن الوصف الذي المذكور في السؤال هو علة الحكم، فيكون الحكم اعتق رقبة مقابل هذا الوصف، وهو كما قال في السؤال: وقعت أهلي في نهار رمضان. هذا تسمى لما يكون الحكم معلق بوصف يسمى دلالة الإيماء والتنبيه، الإيماء والتنبيه. وهذه الدلالة حجة عند الإمام مالك، سنذكر أمثلة لذلك إن شاء الله في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله.